بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو القاسم بن جزي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه تقريب الوصول من علم الأصول ضمن الفن الرابع الذي عقده رحمه الله تعالى لبيان أدلة الأحكام، قال في الباب السابع، قال الباب السابع في القياس، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله جملة من الأدلة التي يستند إليها في إثبات الأحكام واستنباطها التي هي الكتاب والسنة والإجماع بأنواعه، مع الكلام عن قول الصحابي وشرع من قبلنا، شرع في ذكر القياس، شرع في ذكر القياس، فقال الباب السابع في القياس. فمقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان دليل من الأدلة الشرعية، وهو القياس بذكر حده وحقيقته ومواضعه وشروطه وأقسامه. والمصنف رحمه الله تناول هذا الدليل ضمن تمهيد وأربعة فصول. أما التمهيد فذكر فيه منزلة القياس وأهميته في استنباط الأحكام، متبعا ذلك بالكلام عن حجيته. أما الفصل الأول فضمنه مبحثين، الأول في تعريف القياس وحده وحقيقته، والثاني في ذكر مواضع جريان القياس وعدمه. وأما الفصل الثاني فتكلم فيه عن شروط أركان القياس التي هي شروط للقياس. وأما الفصل الثالث فتعرض فيه رحمه الله لبيان أقسام القياس وأنواعه، وضمنه الكلام عن مسالك العلة، وختم هذا الفصل بذكر أضرب وأوجه الاجتهاد فيه العلة ضمن تكميل. وأما الفصل الرابع فتكلم فيه عن قوادح الاستدلال بالقياس والاعتراضات التي توجه له. والمصنف رحمه الله في جعله القياس دليلا من أدلة الأحكام يكون قد وافق جمهور الأصوليين الذين يرون أن القياس أصل شرعي ودليل كلي يصح الاستناد إليه في استنباط الأحكام واستخراجها، خلافا لمن رأى أن القياس ليس أصلا شرعيا وأنه لا يستقل بنفسه في دلالة الحكم ولم يجعله أصلا من الأصول الشرعية، كالإمام الجوين والغزالي رحمهما الله تعالى. فالغزالي مثلا رحمه الله كما هو معلوم في كتابه المستصفى جعل كتابه على أربعة أقطاب: ثمرة وطرق ومثمر وطرق استثمار والمستثمر الذي هو المجتهد، فجعل ضمن المثمر التي هي الأدلة الشرعية التي تثمر الأحكام وتستفاد منها الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب كأصول يصح الاعتماد عليها، ثم ذكر فصلا يتعلق بالأصول الموهومة، ذكر فيها الأدلة، ذكر فيه الأدلة التي لا يصح الاعتماد عليها في استنباط الأحكام، فذكر شرع من قبلنا وقول الصحابي وغير ذلك، ولم يذكر القياس، في هذا الباب إطلاقا، لا في الأصول التي يعتمد عليها ولا في الأصول الموهومة، وإنما ذكره في القطب الثالث من أقطاب كتابه، وهو طرق الاستثمار وكيفية استفادة الأحكام. فجعل القياس طريقا من طرق استثمار الأحكام، واصفا إياه بأنه دلالة اللفظ عن طريق معناه. فالقياس عند الغزالي هو طريق من طرق الاستثمار، وجعله دلالة اللفظ عن طريق معناه. ولا تلازم بين عدم أصليته وبين حجيته، فإن الإمام الجويني والغزالي وغيرهما يرون حجية القياس بشروطه، وأنه حجة شرعية يصح الاعتماد عليه والاستناد إليه في استنباط الأحكام، إلا أنهم لم يروه أصلا مستقلا بذاته ودليلا كليا، بل رأوه وجعلوه طريقا من طرق الاستثمار كالأمر والنهي والعموم والخصوص وغير ذلك. قال المصنف رحمه الله في التمهيد الذي قلنا إنه تضمن مسألتين، المسألة الأولى في منزلة القياس وأهميته، والمسألة الثانية في حجية القياس. قال رحمه الله في المسألة الأولى: وهو أصل الرأي ومجال الاجتهاد، وبه تثبت أكثر الأحكام، فإن نصوص الكتاب والسنة محصورة، ومواضع الإجماع معدودة، والوقائع غير محصورة، فاضطر العلماء إلى أن يثبتوا عنه بالقياس ما لم يثبت بنص ولا إجماع. في هذه الفقرة تكلم المصنف رحمه الله عن منزلة القياس وأهميته في استنباط الأحكام، فقال: وهو أصل الرأي، أي الرأي الصحيح المعتبر، لأن الرأي لفظ مشترك، منه ما هو صحيح معتبر، ومنه ما هو فاسد غير معتبر، كما سيأتي ذكره أثناء الكلام عن حجية القياس بإذن الله. قال: ومجال الاجتهاد، أي أن القياس هو العمدة والأساس في الاجتهاد، بل إن الإمام الشافعي رحمه الله جعل الاجتهاد هو القياس، فقال: القياس هو الاجتهاد. واختلف العلماء في بيان أو تفسير مراده، فرأى بعضهم وهم الأكثر أن مقصوده رحمه الله التنبيه على منزلة القياس من الاجتهاد، على وفق قوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. ويرى كثير من الباحثين كصاحب رسالة القياس عند الإمام الشافعي، وهو الذي وذكر أنه هو الذي ذهب إليه الأستاذ محمد أبو زهرة رحمه الله وغيره، أن الشافعي رحمه الله تعالى يرى بأن الاجتهاد والقياس لفظان لمسمى واحد، مدللين ومؤيدين ذلك بالنصوص الواردة عنه في الباب. ولا شك أن الاجتهاد أغلبه يدور على القياس، وقول الشافعي رحمه الله بالتفسير الذي يطابق اللفظ له قوته من جهة أن الاجتهاد يكون عند عدم ورود النص، وذلك يفتقر إلى إعمال العقل، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالقياس، والذين رأوا عدم ترادفهما قالوا الاجتهاد أعم من القياس، إذ كل قياس اجتهاد وليس كل اجتهاد قياسا. قالوا قد يكون الاجتهاد عن طريق تعميم اللفظ أو تخصيصه أو تقييده أو نحو ذلك. قال الزركشي رحمه الله: والذي عليه جمهور الفقهاء أن الاجتهاد غير القياس وهو أعم منه، لأن القياس يفتقر إلى الاجتهاد وهو من موجباته، وليس الاجتهاد يفتقر إلى القياس، بل الاجتهاد يكون بالنظر في العمومات وسائر طرق الأدلة، وليس ذلك بقياس. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله: وبه تثبت أكثر الأحكام، فإن نصوص الكتاب والسنة محصورة، ومواضع الإجماع معدودة، والوقائع غير محصورة، فاضطر العلماء إلى أن يثبتوا عنها بالقياس ما لم يثبت بنص ولا بإجماع. ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا من عدم إحاطة النصوص بأحكام الحوادث والوقائع صحيح، إن قصد به النص واللفظ. وأما من حيث المعنى فإن نصوص الشرع كتابا وسنة قد أحاطت بجميع الأحكام، كما قال جل وعلا: وما كان ربك نسيا، وقال عن كتاب تبيانا لكل شيء. فالكتاب والسنة قد أحاط بجميع الأحكام، إما من جهة العموم اللفظي والشمول النصي، وإما من جهة العموم المعنوي الذي هو القياس، لأنه من المعلوم أن عادة الشرع هو التنبيه على المآخذ والأسباب والعلل التي تناط بها الأحكام من أجل إلحاق النظير بنظيره، فيكون بذلك للشيء حكم مثله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأحكام كلها بلفظ الشارع ومعناه، الأحكام كلها بلفظ الشارع ومعناه، فألفاظه تتناول جميع الأحكام، فألفاظه تناولت جميع الأحكام، والأحكام كلها معللة بالمعاني المؤثرة، والأحكام كلها معللة بالمعاني المؤثرة، فمعانيه أيضا متناولة لجميع الأحكام. انتهى كلامه رحمه الله. وكلام المصنف رحمه الله يشبه كلام الجويني، وكأنه مأخوذ منه بمعناه، فإن الجويني رحمه الله قال: القياس مناط الاجتهاد وأصل الرأي، ومنه يتشعب الفقه وأساليب الشريعة، وهو المفضي إلى الاستقلال بتفصيل أحكام الوقائع مع انتفاء الغاية والنهاية، فإن نصوص الكتاب والسنة محصورة مقصورة، ومواضع الإجماع معدودة مأثورة، فما ينقل منها تواترا فهو مستند إلى القطع وهو معوز. قيل: وما ينقله الأحاد من علماء الأعصار بمنزلة ينزل منزلة أخبار الأحاد، وهي على الجملة متناهية، ونحن نعلم أن الوقائع التي يتوقع وقوعها لا نهاية لها، والرأي المبتوت المقطوع به عندنا أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى متلقى من قاعدة الشرع، والأصل الذي يسترسل على جميع الوقائع القياس وما يتعلق به من وجوه النظر والاستدلال، فهو إذن أحق الأصول باعتناء الطالب، ومن عرف مآخذه وتقاسيمه وصحيحه وفاسده وما يصح من الاعتراضات عليها ويفسد منها، وأحاط بمراتبه جلاء وخفاء، وعرف مجاريها ومواقعها، فقد احتوى على مجامع الفقه. انتهى كلامه رحمه الله. وأبو المعالي جويني رحمه الله فيما نسبه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره يرى أن القياس هو معظم الشريعة، يرى أن القياس هو معظم الشريعة لقلة النصوص الدالة على الأحكام. والناس في هذه المسألة على ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله على ثلاث فرق، طرفان ووسط. ففريق يرى أن النصوص لا تفي بعشر معشار ما يحتاج الناس إليه من الأحكام، ما يحتاج الناس إليه من الأحكام، وأن معظم الشريعة إنما يثبت بالقياس. هذا القول نسب إلى الجويني، وكان من أثار هذا القول أن بعض الناس أوجب التعبد بالقياس عقلا، كما سيأتي بإذن الله جل وعلا الكلام عنه في مبحث حجية القياس. وفريق على النقيض من هذا يرى أن النصوص دالة على جميع الأحكام عن طريق اللفظ والنص، حتى أنكروا القياس ونفوا وقوعه في الشريعة، وهو المشهور عن الظاهرية. وأما الجمهور فسلكوا مسلك الوسطية وقالوا نصوص الشرع شاملة لجميع الأحكام ومتضمنة لما يصلح به أمر العباد معاشا ومعادا، وذلك بواسطة طرق الاستنباط وأضرب الاجتهاد عن طريق اللفظ والنص وما هو مضمن فيها من المعاني والعلل. وقد أرجع ابن تيمية رحمه الله القول بعدم شمول الشريعة للأحكام إلى قصور أذهان أصحاب هذا القول في إدراك النصوص وفهمها، فقال رحمه الله: وإنما أنكر ذلك من أنكره لأنه لم يفهم معاني النصوص العامة التي هي أقوال الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم وشمولها لأحكام أفعال العباد، وذلك أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي هي قضية كلية وقاعدة عامة تتناول أنواعا كثيرة، وتلك الأنواع تتناول أعيانا لا تحصى، فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن المسألة الثانية مما تضمنه هذا التمهيد، وهو حجية القياس. فقال: والقياس حجة عند العلماء من الصحابة فمن بعدهم إلا الظاهرية. والقياس من الأدلة المتفق عليها عند الجمهور، بل عد خلاف الظاهرية فيها من الأقوال الشاذة. ولذلك شاع خصوصا عند من لم يعتبر خلاف الظاهرية أن القياس من الأدلة المتفق عليها في الجملة. والصحيح أن يقال: القياس من الأدلة المتفق عليها عند الجمهور. أما أن يكون اتفاق جميع الأمة عليها فلا يصح. وقد اختلف العلماء في القياس من جهة الجواز العقلي ومن جهة الوقوع الشرعي. من جهة الجواز العقلي اختلف العلماء في جواز التعبد عقلا بالقياس على ثلاث أقوال. القول الأول: وجوب التعبد به عقلا، أنه يجب التعبد به عقلا، ومأخذ هؤلاء كما سبق التنبيه عليه هو عدم إحاطة النصوص بالحوادث والوقائع، ونسب هذا القول إلى القفال الشاشي الشافعي وأبي الحسين البصري المعتزلي. القول الثاني في المسألة هو إحالة التعبد به عقلا، وهذا القول هو قول الشيعة والنظام وجماعة من معتزلة بغداد، ونسب أيضا إلى بعض الخوارج. ومأخذ هؤلاء ما هو؟ هو أن الشرع قد يجمع بين المتناقضات وقد يفرق بين المتماثلات. القول الثالث في المسألة هو جواز التعبد بعقل، وهو قول الجمهور من السلف والخلف، وبه قال الأئمة الأربعة وجمهور أتباعهم، وذهب إليه أكثر المتكلمين، وهو قول الظاهرية أيضا. قلنا ومأخذ الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى هذين الأصلين اللذين ذكرناهما. الأصل الأول في جواز جمع الشريعة بين المتناقضات والتفريق بين المتماثلات، والأصل الثاني في هل يجوز أو هل يلزم من عدم التعبد بالقياس، من عدم وجوب التعبد بالقياس عقلا، خلو وقائع من أحكام الله تعالى. ولذلك أصل عقدي آخر ومسألة التحسين والتقبيح العقليين، ولذلك مغتزلة بغداد قالوا باستحالة التعبد به عقلا، لأنهم يرون أن العقل يوجب اتباع المصلحة ودفع المضرة، وهو بذلك لا يحتاج إلى قياس. الذين قالوا بجواز التعبد بعقل وهم الجمهور اختلفوا في وقوعه شرعا وجواز التعبد به سمعا. وقول الجمهور في الجواز هو الصحيح بإذن الله، لأن القياس وقع والوقوع دليل الصحة والجواز، وذلك ينفي كونه محالا، ولضعف الأصول التي بنى عليها المخالف قوله فإن من أحال إنما استند على أصل باطل ونسب إلى الشرع ما هو محال، إذ ادعى أن الشرع قد يفرق بين المتماثلين ويجمع بين المتناقضين، وهذا قول باطل لا ريب فيه. كما أن من أوجب إنما اعتمد واستند إلى عدم إحاطة النصوص بالأحكام، وقد مضى بيان ما فيه. وأما ما اعتمد عليه من التحسين والتقويه العقليين فهو باطن كما سبق التنبيه عليه في محله. إذا كان الصحيح مذهب الجمهور كما قدمنا فإنهم اختلفوا في وقوعه شرعا والتعبد به سمعا على قولين مشهورين. القول الأول قول الجمهور الذين قالوا بأن القياس واقع سمعا وقد تعبد الله به جل وعلا شرعا، والقول الثاني قول الظاهرية الذين منعوا حجية القياس. والخلاف في هذه المسألة يلتفت إلى أصلين الأصل الأول في جواز تعليل أحكام الله جل وعلا وأفعاله، والأصل الثاني في توجيه الأحاديث والآثار الواردة في ذم الرأي وإبطاله. فإن الظاهرية لما كان أصلهم عدم جواز تعليل أحكام الله وأفعاله نفوا القياس، ومن هنا نسب التناقض للأشاعرة، فإن الأشاعرة المشهور من مذهبهم نفي التعليل، ولذلك ذهب متأخروهم إلى التفريق بين تعليل الأفعال وتعليل الأحكام، وإن كان أئمتهم لا يفرقون. فقيل فلما رأوا أنه اعترض عليهم بهذا الأصل وقيل لهم كيف تثبتون القياس وأنتم تنفون التعليل، فرق المتأخرون منهم بين أفعال الله فنفوا التعليل فيها وأحكامه فقالوا بجواز تعليلها. ويبقى التناقض قائما بناء على مذهبهم في حقيقة العلة والسبب، فإن العلة من أبرز أوصافها التأثير، وهم يرون عدم تأثير العلل والأسباب. والذي تدل عليه النصوص الشرعية هو جواز التعليل، تعليل أحكام الله جل وعلا، وذلك أن كثيرا من النصوص ذكرت فيها الأوصاف التي ينبغي أن تكون مؤثرة في الحكم، وعدم تأثيرها يقتضي أن ذكرها وترتيب الحكم عليها عبث وقبح لا يليق بالله جل وعلا. وأما النصوص التي وردت في ذم الرأي وأهله فإنما تتوجه إلى الرأي الباطل والقياس الفاسد الذي لم يبنى على أصول الاستدلال والاستنباط، كما سيأتي ذكره في التدليل لمذهب الجمهور وصحته. والجمهور استدلوا بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل، بل إن ابن القيم رحمه الله رأى بأن الفطرة تدل على حجية القياس وصحة الاعتماد عليه في استنباط الأحكام. فمن استدلالهم بالقرآن استدلالهم بوقوع القياس فيه من الله جل وعلا الذي يدل على صحته، فإن الله عز وجل قاس النشأة الثانية على النشأة الأولى في الإمكان بجامع كمال القدرة، فكانت النشأة الأولى أصلا والنشأة الثانية فرعا عنها، كما قال جل وعلا يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة الآية. وقوله جل وعلا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ومنه أيضا قياس إحياء الأموات على إحياء الأرض بجامع كمال قدرته جل وعلا، ومن آية كما قال جل وعلا ومن آيات أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقاس جل وعلا أحياء الموتى على خلق السماء والأرض، أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. وقال جل وعلا أولم يروا أن الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. واستدل أيضا كما استدل ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الواقعين بضرب الأمثال في القرآن، فإن ضرب المثال يقتضي القياس، إذ حقيقة الأمثال أنها أقيسة يعلم منها أن المشبه مثل المشبه به في حكمه، كما قال جل وعلا: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام الآية. وذلك أيضا ثابت في السنة، فإنه ورد فيها القياس من النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن امرأتي ولدت غلام أسود، كأنه يشك في امرأته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فبما ذلك؟ قال: لعل عرقا نزعه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعل هذا عرقا نزعه. وكقياس النبي صلى الله عليه وسلم الدين الآدمي على دين الله في حديث الخثعمية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته الحج وهو كبير لا يثبت على الراحلة، أيجزئنا أن نحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه عنه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله يحق بي القضاء. وكحديث عمر لما سأله عن تقبيل الرجل زوجته وهو صائم فقال: أرأيت لو تمضمض أكان عليك شيء؟ قال: لا. وأيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قيل له: يا رسول الله، أيأتي أحدنا أهله ويكون له فيها صدقة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. وورود التعليل في كتاب والسنة أوضح دليل على حجية القياس، فإنه ما علل الحكم إلا من أجل تعليق الحكم بتلك العلة، وذلك هو نفس القياس، كقوله عليه الصلاة والسلام: إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا وتصدقوا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر: أينقص الرطب إذا جف أو إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. إلى غير ذلك من الأدلة. وأوضح دليل كما يذكر أبو الوليد الباجي رحمه الله في الإشارة على حجية القياس هو إجماع الصحابة، الذي هو إجماع سكوتي، فإنه قد جرى بينهم الاستدلال بالقياس من غير نكير منهم، فكان ذلك إجماعا منهم على حجية القياس وصحة الاستناد إليه في إثبات الأحكام، وذلك في وقائع كثيرة جدا. ومن هذه الآثار التي وردت عن الصحابة، أول استدلال لهم بالقياس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالوا لما اختلفوا في تعيين الإمام عن أبي بكر رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لصلاتنا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ ومنها في استدلال ابن عباس وغيره على أن الأب بمنزلة الجد بمنزلة الأب وغير ذلك من الأدلة الكثيرة التي استدل بها على حجية القياس. وبهذا نعلم أن ما سند إليه النافون لحجيته من الآثار الواردة في إبطال الرأي وذمه ليست على إطلاقها، بل الرأي منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم، فإذا استند هذا الرأي والقياس على أصول شرعية كان ممدوحا وإلا كان باطلا، خصوصا إذا كان في معارضة النص. ولذلك قال الغزالي رحمه الله: لفظ القياس مشترك، يطلق تارة على الرأي المحض المقابل للتوفيق حتى يقال الشرع إما توقيف أو قياس، وهذا الذي ننكره وهو الذي يتعرض لتشنيع الظاهرية، ويطلق تارة بمقابلة التعبد حتى يقال الشرع ينقسم إلى ما يعقل معناه وإلى تعبد كرمي الجمار، وكلاهما توقيف أي التعبد الذي يتعبد به والذي يعقل معناه. قال: وكلاهما توقيف، لكن يسمى ما عقل معناه قياسا لمن قدح فيه من المعقول. قال: وهذا هو الذي نقول به، وهو بهذا المعنى أحد نوعين التوقيف، أحد نوعي التوقيف وليس مقابلا له. وبالجملة فقد قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يستغني أحد عن القياس. ولذلك فإن الظاهرية رحمهم الله يشيب إليهم التناقض، وأنهم اعتمدوا في كثير من الأحكام على القياس خصوصا الجلي. ثم ذكر المصنف رحمه الله ما سيتناوله من الفصول في هذا الباب بعد هذا التمهيد. قال: ونتكلم في حده ومواضعه وشروطه وأنواعه ومفسداته. والمصنف رحمه الله كما قدمنا ضمن هذا الباب 4 فصول، وبالنظر إلى محتويات الكتاب نجد بأن هذا الباب هو أطول أبواب الكتاب، هو من أطول أبواب الكتاب. قال الزركشي رحمه الله عن القياس: والنظر فيه أوسع من غيره من أبواب الأصول، فلهذا خصوه بمزيد اعتناء. الزركشي رحمه الله قال: والنظر فيه أوسع من غيره من أبواب الأصول، فلهذا خصوه بمزيد اعتناء. وهذا هو الذي صنع المصنف رحمه الله، فإنه خصه بمزيد اعتناء كما يظهر في طوله. ذكر المصنف رحمه الله في الفصل الأول 2، فقال: الأصل الأول في حده ومواضعه، أي في حقيقته وتعريفه، وفي مواضعه أي ما يدخل فيه القياس وما لا يدخل فيه القياس وما لا يدخل أو ما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه القياس. فذكر المبحث الأول فقال: أما حده فهو. المصنف رحمه الله تعرض لبيان حد القياس في الاصطلاح، ولم يتعرض له لغة، والقياس لغة التقدير والمساواة، والقياس لغة التقدير والمساواة، ويطلق عليهما من قبيل الاشتراك المعنوي، خلافا لمن قال هو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر، لأن الاشتراك المعنوي أولى من الاشتراك اللفظي وأولى من المجاز، وكلاهما متضمن للآخر، فإن المساواة متضمنة معنى التقدير، والتقدير متضمن معنى المساواة. يقال قست الثوب بالذراع، أي قدرته به وساويته به. ويقال فلان لا يقاس بفلان، أي لا يساويه، وذلك يقتضي عدم مساواته له في القدر، فكان المساواة والتقدير من قبيل الاشتراك المعنوي، وكل من المعنيين مضمن في الآخر. وكسائر العلاقة بين التعريف اللغوية والاصطلاحات العرفية، فإن المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي للقياس، فإن القياس تسوية خاصة، ولذلك قال القرافي رحمه الله: القياس معناه في اللغة التسوية، يقال قاس الشيء بالشيء إذا ساواه به، والقياس في الشريعة مساواة الفرع للأصل في ذلك الحكم فسمي قياسا. قال: فهو من باب تخصيص اللفظ ببعض مسمياته، كتخصيص الدابة ببعض مسمياتها، وهو الفرس عند العراقيين والحمار عند المصريين، فالقياس على هذا حقيقة عرفية مجاز راجح لغوي. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعريفه في الاصطلاح، فقال: وأما حده أي اصطلاحا، فهو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنه بأمر جامع بينهما. فقولنا معلوم نعني به الاشتراك بين المعلوم والمظنون، ويدخل فيه أيضا الموجود والمعدوم. وأوجز من ذلك أن نقول القياس هو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه لجامع بينهما، فالمنطوق به هو المقيس عليه وهو الأصل، والمسكوت عنه هو المقيس وهو الفرع. والمصنف رحمه الله صنيعه يشعر اختياره مذهب الجمهور في جواز إمكان حد القياس، خلافا لمن رأى بأن حد القياس أمر متعذر، وهو الإمام أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى وابن المنير، والجمهور يرون بأنه متيسر. والصحيح أن يقال: والله أعلم، إن القياس يتعذر حده بذكر حقيقة شاملة له لتركبه من أقسام متضادة، إذ إن القياس إما أن يكون طرديا وإما أن يكون عكسيا، والذي يذكره أغلب الأصوليين في تعاريفهم إنما هو قياس الطرد، ولا يتعرضون لتعريف قياس العكس. فالقياس بالمعنى الأعم الشامل لقياس الطرد وقياس العكس يتعذر حده على الطريقة المنطقية. فإذا كان القياس الطرد هو إلحاق الفرع بالأصل لتوافقهما في العلة، فإن قياس العكس هو التفريق بين الأصل والفرع لتناقضهما في العلة. هذا كما ذكرنا إنما يتعذر إذا كان المقصود هو الحد الحقيقي. وأما بيان حقيقة القياس على وجه عام يجمع فيه بين قياس الطرد وقياس العكس فإنه متيسر وليس بمتعذر، ك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذكر حقيقة القياس، قال: القياس هو الجمع بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين، فالأول هو قياس الطرد، قياس الطرد، والثاني هو قياس العكس. وما ذكره الجمهور في جواز وإمكان حد القياس فإنما عنوا به قياس الطرد، وما ذكروه من التعذر أو التعسر ليس خاصا بالقياس كما ذكرناه في الفن الأول الذي هو فن معرفة العقيل لما تكلمنا عن الحد الحقيقي، فإن أهل الأصول الذين تأثروا بالمنطق إذا أطلقوا الحد إنما قصدوا به الحد الحقيقي، والحد الحقيقي بشروطه التي ذكروها هو في أصله إما متعذر وإما متعسر، وليس ذلك خاصا بالقياس. ولذلك كان أغلب ما يذكر من التعريفات إنما هو من قبيل الرسم لا من قبيل الحد. فقال: أما حد فهو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما. هذا التعريف مشى عليه كثير، وهو مأخوذ من تعريف أبي بكر البقلاني رحمه الله. والبقلاني رحمه الله قال: هو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما. وزاد مما لم يذكره المصنف: من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنهما. من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنهما. والمصنف رحمه الله وقبله القاضي أبو بكر في تعريفه شيء، ننظر في التعريف. قال: هو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لمن لهما. هل القياس يراد به إثبات حكم الأصل؟ لأن قوله لهما يرجع إلى الأصل والفرع، إلى المقيس والمقيس عليه، فتكون العبارة مدخولة، فتكون هذه العبارة مدخولة. ولذلك قال الطوفي رحمه الله: وقد زيف هذا على هذه الصيغة بأن قوله في إثبات حكم لهما غير صحيح. لما؟ قال: لأن القياس لا يطلب به معرفة حكم الأصل إذ حكمه معلوم، وإنما يطلب به حكم الفرع. انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك عدل كثير من تعريف القاضي أبو بكر إلى صيغة أخرى، فقال: هو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم أو نفيه بأمر جامع بينهما. ثم أشار المصنف رحمه الله إلى ما قد يعترض به على الحد، فقال: فقولنا معلوم نعني به الاشتراك بين المعلوم المظنون. يعني كأنه قيل له: فلما قلتم معلوم والمعلوم هو المقطوع به، ألا يدخل المظنون في القياس؟ فأجاب المصنف عن هذا الاعتراض بأن قولنا المعلوم نعني به الاشتراك بين المعلوم والمظنون، أي أن المقصود بالعلم هاهنا مطلق الإدراك الشامل للعلم لليقين والظن، ثم قال ويدخل فيه أيضا الموجود والمعدوم، لأن كل من الموجود والمعلوم والمعدوم يصح أن يعلم، وذلك أن بعضهم عرف القياس بأنه حمل شيء على شيء، فاعترض عليه بأن الشيء بأن المعدوم ليس بشيء فلا يدخل فيه القياس، فعدل عن الشيء إلى المعلوم ليكون شاملا للموجود والمعدوم. وعدل المصنف أيضا عن قولهم هو حمل الأصل حمل الفرع على الأصل أو إلحاق الأصل بالفرع، لأن بعضهم ادعى فيه الدور وقالوا الأصل والفرع لا يعلمان إلا بالقياس، قال الطوفي رحمه الله والعبارات في تعريف القياس كثيرة وحاصلها يرجع إلى اعتبار الفرع بالأصل في حكمه، وحاصلها يرجع إلى أنه اعتبار الفرع بالأصل في حكمه. ثم ذكر المصنف رحمه الله مختاره من التعريف فقال وأوجز من ذلك أن نقول القياس هو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه لجامع بينهما، فالمنطوق به هو المقيس عليه وهو الأصل، والمسكوت عنه هو المقيس وهو الفرع. وهذا التعريف أيضا يدور حول المعاني السابقة. وإن كان قد يرد عليه الخلاف في دلالة مفهوم الموافقة، فإن مفهوم الموافقة هو إلحاق المنطوق به للمسكوت عنه لجامع، لكنه لا يعتبر عند بعض العلماء قياسا، وإنما دلالته عندهم من دلالة اللفظية. والمصنف رحمه الله قد يرى بأن دلالة مفهوم الموافقة دلالة قياسية، والمصنف رحمه الله في قوله في حد القياس حمل معلوم على معلوم وقوله إثبات حكم المنطوق به يفسر اختياره مذهب الجمهور من أن القياس من عمل المجتهد وليس دليلا مستقلا بنفسه، خلافا لمن رأى بأنه دليل مستقل بنفسه في إثبات الحكم ولا يصح إلى اجتهاد مجتهد كالآمدي وابن الحاجب وغيرهما الذين رأوا تعرفوا التعريض عرفوا القياس بناء على هذا الرأي بأنه مساواة الفرع للأصل أو استواء الفرع بالأصل، والخلاف بينهم في ذلك لفظي لا أثر له. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.